وإنما الله يعلم الأمر حينما يقع. قلت النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى هؤلاء بمجوس الأمة وأخبر أنهم سوف يظهرون، وكم من أحاديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه ستظهر فتن تموج كموج البحر. وعمر بن الخطاب أدرك أن هذا الدين سيعتريه النقص، ستظهر فيه الفتن وسينحرف الناس عن العقيدة الصحيحة، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية أبكت عمر، فلما قيل له إن الناس قد سروا بها، وهي آية تحمل على السرور أن الدين قد كمل وأن النعمة قد كملت، فبين عمر بن الخطاب أنه مما ينبغي أن ندركه جميعا وأن نوقن به أنه ما كمل شيء إلا وسوف يعود إلى النقص. هذا شيء، وهذه سنة الله في هذا الكون، ما كمل شيء إلا وسيعود إلى النقص. وقال عمر: وأول النقص سيكون بقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي إيذان بأجله صلى الله عليه وسلم. وفعلا بدأ الدين يدخل النقص، وظهرت فرق لا حصر لها انحرفت على العقيدة الصحيحة، وكان منهم هؤلاء القدرية أتباع معبد الجهني الذين قالوا بنفي القدر وأن الأمر ألف آنف وأن الأمر آنف. قلت في المحاضرة السابقة هؤلاء كان لهم دليل، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالقرآن الكريم، ولا أعني القدرية الأول أتباع معبد الجهني، فهؤلاء والحمد لله قد انقرضوا، ولكن فرقوا فرقة كانت أخف منهم وطأة، قسموا ما يقع وما يحدث، قالوا ما يقع وما يحدث إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شارة. الخير سبق به تقدير من الله وعلم من الله، وأما الشر هو شيء بيد العبد هو الذي يفعله، هم يعتقدوا بذلك أنهم يعني يمدحون الله، فالشر بيد العبد هو الذي يفعله، والله يعلمه في حين، والله يعلمه في حين. قلت استدلوا على هذا بالقرآن الكريم، وأي فرقة حرفت عن الدين أخذت دليلها من القرآن والسنة. ولكن كما قلت لكم في محاضرات سابقة، نظروا إلى الدين بعين واحدة، وتذكروا دائما هذا الكلام، إن اللي بينظر إلى الدين إلى الآيات القرآنية إلى الأحاديث النبوية بعين واحدة يرى جانبا ويغيب عنه جانب، والنتيجة إما أن يكون متشددا وإما أن يكون متسيبا لحسب ما يرى، لحسب ما يرى. والدين ينبغي أن يؤخذ كله، وهذا ما سوف نراه فيما استدل به هؤلاء. ومن أجل هذا قلت في المحاضرة السابقة نقف مع أمرين: الأمر الأول دليلهم، وكيف نرد على هذا الدليل ونبين أنهم فعلا نظروا بعين واحدة. والأمر الثاني، وهو لماذا حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وأن هناك فرقة ستظهر وتنكر القدر سماهم بمجوس الأمة، لماذا؟ أما عن دليلهم فقد استدلوا بتلك الآية في سورة النساء، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن نفسك، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ماذا احنا نقول في كده؟ سبحان الله، ما أصاب من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة نفسك. قال لك اللي احنا بنقول احنا قلنا القدريه الاخيره ها قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ قسموها. قالوا في خير ده بتقدير الله، في شر ما فيش شر يجي من عند الله ابدا ابدا، يبقى الشر منين؟ من نفسك. قال لك الايه بتقول كده والايه واضحه وصريحه اهو، ما اصابك من حسنات فمن الله، يبقى بتقديره سبحانه وتعالى وقضائه وقدره، وما اصابك من سيئه فمن نفسك، يبقى انت حاجه انت اللي عملتها وهذا شيء حادث ومستأنف. هذا هو دليل الآية واضحة، الآية واضحة واضحة، هذا هو الدليل. كيف ترد على هذا الدليل؟ ها احنا صايمين عن الطعام والشراب والجماعة لكن مش صايمين عن الكلام، هذا هو الدليل. فكيف نرد على هذا الدليل؟ خلاص كيف نرد على هذا الدليل؟ كما قلت في بداية كلامي طبعا انت ستقف عزيزا، ستقف عزيزا وانا اوقن بهذا واعلم هذا يقين، وتقول طيب مصايح الناس دي بتتكلم بوجهة نظر، خلاص الناس دي بتتكلم بوجهة نظر. الآية دي لما ترجع لها رقم ثالث اللي هي الآية رقم 79 في سورة النساء، 79 في سورة النساء، وهي تحمل هذه الشبهة كيف يكون الرب؟ قالوا لك يقول في سورة النساء رب والقرآن يفسر بعضه بعضا زي ما الآية دي قسمت، لأن الحسنة من عند الله والسيئة من نفسك. انظر الله سبحانه وتعالى يذكر ما قاله أهل الشرك، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. تقول الله الله ايه الحكاية دي؟ آية قالت الحسنة من نفسك من عند الله والسيئة من نفسك، ويا الثانية بتقول كل من عند الله، اركبهم ازاي على بعض؟ اركبهم ازاي؟ افهمهم ازاي؟ افهمهم ازاي؟ قال والله الفهم سهل وميسور، الفيصل كل من عند الله، يعني كل ثابت في علم الله وتقدير الله كائن بقدرة الله، دي محسومة. لكن الحسنة فضل محض من الله، ربنا لما بيديك شمس ويعطيك هواء ويعطيك ماء ويعطيك صحة ويعطيك كذا ويعطيك كذا، دفعت له ايه عشان يديك ده؟ طب بتاع الكهرباء لو انت ما دفعتش الفلوس مش كده ولا ايه؟ هيطوع عنك النوم. طب انت بتسب الدين وبتسرق وبتغش وبتكذب، اتطفت عنك الشمس؟ ها؟ اتطفت عنك الشمس؟ لسانك خرس، عينيك عميت، نعم الله واصلة إليك بفضل محض من الله، خلاص؟ يبقى الحسنة فعلا من عند الله، فضل من الله. ومعنى السيئة من نفسك مش صدوها ما احلمهاش ومش متسجلة ومش مكتوبة، لا، السيئة من نفسك أي ما يصل إليك من سوء ذلك بكسب يدك، يعني بسبب مش تعبيبة بسبب ايه؟ بسبب عملك، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أصابك من سيئة، وما أصابك من سيئة فبما كسبت ايديهم. ايدي بقى سيئة منين؟ من عملك. من عملك يعني ايه؟ يعني سبب ايه؟ بسبب عملك. يبقى السيئة موقوفة على سبب وهو سوء العمل. وتأتيك بتقدير من الله. واما الخير ففضل محض يأتيك ايضا من مين؟ من الله. يبقى كل من عند الله. ولكن الحسنات فضل محض او الخير فضل محض والشر موقوف على كسبك وعملك. كسبك وعملك. وعلى هذا قال اهل العلم الآية استدل بها هؤلاء ما اصابك من حسنات فمن الله اي فضل محض من الله. وما اصابك من سيئة فمن نفسك اي يأتي الله ولكن المتسبب نفسك. نفسك ما اكتسبته من شر. يبقى في النهاية كل من عند الله. لكن الخير فضل المحض والسوء موقوف على ايه؟ على كسبك. يبقى كل من ايه؟ كل من عند الله. كل من عند الله. كل من عند الله. ومن هنا رد اهل العلم على هؤلاء ان لا تؤخذ هذه الآية وحدها ولكن لا بد وان ينظر الى الآيات الثلاث سويا. ثلاث آيات. الآية الأولانية كل من عند الله علما وتقديرا وإيجادا. خلاص ادي واحد. اثنين الحسنة من الله والسيئة من نفسك اي الحسنة فضل محض من الله والسيئة بسبب سوء عملك. ده معنى من نفسك. ده معنى من نفسك. يبقى انا لابد اذا اردت ان افهم فهما صحيحا ان انا ما اخدش آية واعمي حيلي عن باقي ايه؟ عن باقي الايات. يبقى لابد ان انظر الى الايات مكتملة وفي النهاية سأخرج بنتيجة صحيحة. فهم نظروا الى الآية التي فيها بيان ان الشر وان السوء بسبب كسب العبد فاعتقدوا انها تعني ان الشر والسوء يكون ايجادا وتقديرا من العبد ولا دخل لله فيه. شوف يموها ازاي؟ شوف يموها ازاي؟ فهم لا يكون بأي حال الأحوال. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سماهم في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه سماهم مجوس الأمة. ليه؟ الجماعة المجوس قسموا نفس الترتيب. قالوا فيه خير وفيه شر. الخير له إله خاص بيه اسمه يزداد. والشر له إله خاص بيه اسمه أهرمن. فإذا جاءك الخير قل شكرا يا يزداد. وإذا جاءك الشر أدركت أنه من عمل أهرمن. هؤلاء نفس القضية. قالوا إذا جاء الخير اشكو ضمن. وإذا جاء الشر قول ده من صنع يدي أو فعله بي غيري. يبقى قسموها زي ما قسمها مين؟ المجوس. ومن هنا سماهم الله ويبقى سماهم النبي مجوس الأمة. لأن صنعهم يشبه صنع ليه؟ صنع المجوس. الخير منسوب عندهم لجهة. والشر منسوب عندهم لجهة او السوء منسوب عندهم لجهة. هم كذلك نسبوا الخير الى الله ونسبوا السوء الى خلق الله وقالوا لا دخل لله فيه لا علما ولا تقديرا ولا ايجادا. لا علما ولا تقديرا ولا ايجادا. هذا كلام لا يقال باي حال الاحوال. طبيعي بعض الناس يقول الله يعني كلامك ده بيتفهم منه لان كل من عند الله، ده من عند الله وده من عند الله. يعني السوء اللي انا بعمله والشر اللي انا بعمله من عند الله وانا مجبر عليه ومكتوب عليا، يبقى لما يحاسبني عليه الله سبحانه وتعالى؟ مش دي ممكن تيجي في الذهن؟ ممكن تيجي ولا مش تيجي؟ هقرأ على كتبت لك الكلام اللي قاله الخطابي واشرحه لك. الخطابي يقول: وقد يحسب كثير من الناس ان معنى القضاء والقدر اجبار الله للعبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الامر كما يتوهمون، وانما معنى الاخبار عن تقدم علم الله بما يكون من اكتساب العبد وصدور هذا الفعل من العبد على ما كتبه الله وقدره. انا ضربت لكم مثال زمان، قلت لكم ان انت اتخلقت كل شيء سجل وكتب، اتكتب انك في يوم كذا هتفعل كذا وتقول كذا في وقت كذا بصفة كذا بقدر كذا. تيجي تقول الله، طيب هو ربنا يحاسبني ليه بقى؟ ده اللي انا قلته لك، وده اللي عايز يقول الخطابي، ان لابد ان تفرق بين كتابة الحلم وكتابة الجبر، ان ربنا يجبرك او ان ربنا كتب كتابة علم. تقول لي ازاي؟ ضربت لك مثال، قلت لك عندك ولا لا؟ خلاص، عندك ولا لا مخيمر ومغاول؟ خلاص، عشان اقول اسباب هنا عشان ما ينزلش بعد دي. خلاص، وجاك وين؟ قلت تعام خيمر تعام غاول، روح عم خيمر اشتري جيب لنا لبن وزدالي من المقل اللي تحت باب البيت دي. خلاص، تعام غاول روح ادينا فطار وادينا دمار وبعد البدانه ادينا بكر، ما تنساش تعبى الجمعيه تشوف فيها سكر ولا لا، وكلفت بامور كثيره جدا. خلاص، فانت يعني شاف راعي يوزع على اولاده او على ولديه وهما متقاربان في السن بهذه الصورة، فقلت له: يا اخي قد ظلمت احدهما، خليه يحمل 50 حاجة اخبار ومش عارف تيه ويعدى على الجمعية، والتاني يعني يشتري لبة من تحت الباب، لما لم توزع عليه بالتساوي؟ قال لك: بس انت تعرفش، انت تعرفش مخيمة اللي قلت له جيب لبن من تحت الباب ده ليه عبي؟ هينزل يضيع فلوس وطلعي بعد ساعة ساعتين ولا لك ما لقيتش. خلاص، واما الغاوي ده يعني شوف انا كلمته في حاجات قد ايه؟ نصف ساعة بالظبط سينجز ويجي قد ما عليه، وعشان تصدق قبل ما ينزلهم جاب ولا ولم طلعت كاذب جدا. مخيمر فاشل هينزل يلعب ويضايع الفلوس، الحكم عليه انه مش كويس. مغاوي ممتاز هينزل ينجز وفي نص ساعة يكون مخلص، الحكم عليه انسان كويس. لو انا خدت الفلوس انا هنزلها نزل اللي انت كاتبه في الورقة ده وكتبته قبل ما يحلوا اي حاجة بتتحركه، اللي انت كاتبه ده حصل. جه بعد نص ساعة مغاوي عامل كل حاجة، عمل السنة ساعتين طلع من خبر مضاعف فلوسه مش جاب حاجة. هتروح ماسك خرزانة وقايم علشان تعاقب مخيمة؟ هذا الحق الراجل اللي قاعد يقول لك: طب انت هتعاقبه ليه؟ ومن حق الخيمة يقول لك: بتعاقبني ليه؟ ما انت كتبت ده قبل ما نعمله. وصلت لك الكتابة اللي انت كتبتها دي اسمها جبر، انت جبرته، اسمها كتابة ايه؟ كتابة علم. علم كتاب دايما. هذا اللي حاصل. ان ربنا سجل علينا كل حاجه مش جبرا، انما ايه؟ علما. علما فما فيش حاجه على ما اقع مخالفه لعلمه. انا بقى ممكن اقول ويقع على خلاف علمي، يعني ممكن تقول له الخيمه ده مش هيطلع بعد البحث عليهم ضاع فلوس، يخزلك يروح طالع بعد 10 دقايق وجاب اللب، يبقى خزلك. لكن ربنا لما كتب هل من الممكن ان يحدث شيء على غير ما علم الله؟ قول السؤال بقى، لا يمكن، لا يمكن. فلما كتب انك هتفعل كذا يوم كذا ويحدث كذا يوم كذا في ساعة كذا بوصف كذا بقدر كذا، اللي كتبه لازم يكون، لان علم الله لا يدخله الخطأ ولا الزلل ولا النسيان ولا النسيان. وصلت هذه المعنى؟ هذه المعنى. يعني دكتور هو مولود شقي ويقول يكتب شقي او سعيد؟ ايوه، هو كتابة علم، دي اسمها كتابة علم. وخلاص بقى، كتابة علم مش هيبتدي خالص يعني. لا اله الا الله، كتابة علم. اللي ثبت في علم الله انه هيبقى شقي ممكن يبقى سعيد، ما ده اللي احنا لسه بنقوله، ما ده اللي احنا لسه بنقوله، اسمها كتابة ايه؟ كتابة علم. وصلت؟ وصلت. فاحنا قلنا علم الله انك في يوم كذا تعمل كذا وفي يوم كذا تعمل كذا وفي يوم كذا تعمل كذا وفي يوم كذا تعمل كذا وهتموت سعيد. هل من الممكن تموت شقي؟ بس خلاص، بس او كتابة علم. كل اللي انا قلته ده ما وصلكش لسه؟ يعني له من كده، يعني لو دخل الجامعة ربنا كل حاجه مسجله، تاريخ حياتك. اعطيك مثال سريع لسه تصايب. انا شرحت لك ببساطه اهو، انا شرحت لك ببساطه اهو. انت عايز تقول لي شرحت ده؟ ده انا نزلت على الترابيزه، يعني انا لسه بقول لا اله. نعم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. إذا أنا أعمل بعملي لله وأطيع الله خلاص، وأعمل ما علي، أما أنا طلعت وحد مطلع على لبس الشعب اللي سعيد، لا إله إلا الله. إذا كلنا بناخد بأسباب الهداية أهو، مش كده ولا إيه؟ كلنا بناخد بأسباب الهداية أهو. وبعدين النتيجة ده كل ده عملك أنت، مش حاجة أنت مجبور عليها. عملك اللي كتب ده بعلم الله، علم الله يعلم ما سوف يقول، ما سوف يقول. اللي هيكون ده منك ولا حد جبرك عليه؟ منك. وصلت لك؟ وصلت لك. زي ما ضربت لك مثال ايه؟ ايه الراجل اهو، ما هو كتب عقل نفاس. كتب النفاس خلاص، كتب النفاس من قبل ما يعمل. لما يجي يضربه ويقول له انا مالي، ما انت اللي كتبت يا ابني الذين دي كتابة علم، وانا جبرتك لكن ده سوء فعل علم، سجلت عليك ما اعلم منك. بس سجل الله علينا ما يعلمه منا، ما يعلمه منا. اما هو يجي بقى اي واحد على وجه الارض يقول لي مش رايح بقى وبتاع، اصلا انا سعيد، عرفتها منين دي يا حلو؟ طب ما تروح وتقول انا سعيد، اشمعنى اخترت انك شقي يا اسطى؟ اشمعنى اخترت انك شقي يا اسطى؟ واحد ما تختارش غير الخيبه، ما تختار انك سعيد تعمل عملها للسعاده يا اخي، اشمعنى اخترت انك شقي؟ اشمعنى وليه تتمنى لنفسك ده؟ لا لا لا، هما دلوقتي لو قالوا لك خد بالك النتيجه هتظهر خلاص؟ اعمل على حسب ما تتمنى ان تكون. هتعمل على انك صاعد ولا على انك ناجح؟ اشمعنى دي؟ اشمعنى دي يعني؟ اشمعنى دي؟ اشمعنى دي؟ بس فالمرء يعمل على ما يحب ان يكون. انت تحب تكون ايه؟ ناجح. وفي الاخر تكون ايه؟ سعيد. يبقى تعمل بعمل اهل ايه؟ بس خلاص استريح كده، استريح خلاص. فاقول ان شاء الله تعالى هذا ما علق به الخطابي وشرحته له. ومن هنا يفهم ان كل ما سجل علينا سجل علينا علما وليس جبرا الا فيما فيه جبر كالمرض والموت تحجب بقى لا باكتسابك ولا باختيارك. دي بقى الاصل عامك دي بقى اللي انت مصير فيها مش مخير. ما تقدرش تقول مش امرض ما تقدرش تقول مش هموت ما تقدرش ما تقدرش الا في الامور القهريه القسريه كالموت والمرض. اللي يدلل بقى على ان كل شيء ثابت في علم الله خد بقى جمله من الايات بارقامها الايه رقم 12 في سوره ياسين وكل شيء احصيناه في امام مبين. كل شيء يبقى كل شيء احصيناه كتبناه كتابه ايه كتابه ايه بس خلاص ايه حفظت خلاص. وقول سبحانه وتعالى يقول في سوره الحديد الايه رقم 22 وما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نضره قبل ان نضره من قبل ما يخلق السماوات الارض. اي شيء اي مصيبه تحت بتسجل تسجيلها ايه العلم. والمصيبه دي بيكون بسبب ايه بسبب ايه كسب ايدك. وهذه القاعده واضحه ومعروفه خلاص. يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول وكان ذلك في الكتاب مسطور ويقول انا كل شيء خلقناه بقدر. يبقى كل شيء مسجل وكل شيء مكتوب وكل شيء مخطط ايه علما عشان ما تحتاجش تقول ده انا مجبور على ده ومش عارف ايه وما الى هذا. ومن اجل هذا اللي بيحك بقى اللي زي الاحدود ومنهم اللي انكر القدر اصلا ومنهم اللي قسمه وعباده. شوف عبد الله بن عمر يقول ليحيى بن يعمر اذا لقيت احدا من هؤلاء فاخبرهم اني منهم بريء وانهم مني براء. لابد ان احنا نعيش بمبدا الولاء والبراء. اللي مع الله هو ولينا ونحن وياه واللي بيبعد عن الله نتبرا منه. سيدنا ابراهيم مع ابيه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه كده على طول. والمسلم ينبغي ان يعيش بهذه العقيده عقيده الولاء والبراء. توالي من كان مع الله تتبرا ممن لم يكن مع الله. لابد ان تسير بهذا لابد لابد. فعبد الله بن عمر يقول بهذا اذا لقيت هؤلاء فاخبرهم اني منهم بريء وانهم مني براء. ثم يقول ويحلف عبد الله انا بقسم بالله ويحلف عبد الله لو ان لاحد من احد ذهبا فانفقه ما تقبل منه. انا عايز اقول لك بقى دي انت بقيت القصصين اللي احنا قلناها ان قولهم بنفي القدر هذا وهذا الاعتقاد احبط لهم اعمالهم. فشوف لو يعمل ايه لو شوف يجيب بعد بقى ذهبا وينفقه مش ربنا لن يقبل منه ولن يكون له اجر عند الله. من هنا الامام النووي بقى صحيح مسلم بيقول طيب شروط العمل ده لكفره يعني اعتقاد وقول ده خرجني الملك فحبط عمله كالكافر ولا لانه مسلم ولكنه قال قولا جعل الله لا يقبل منه عملا. ادي السؤال تكفره ولا تقول هو مسلم بس اعتقاد القول ده حال بينه وبين قبول العمل. الامام النووي يقول ان اهل العلم باتفاق على ان القدريه الاول القدرية الاول اللي قال ان الامر آيف وان ربنا ما بيحلموش الوقت وقوعه ولم يسبق فيه تقدير يقول كفروا بالاتفاق خارجين من الملة. وانت لما تعتقد ان ربنا لسه هيعلم الامر وقت وقوعه فقد شبهت الله بخلقه ونفيت عن الله سبحانه وتعالى انه عليه مش كده ولا ايه؟ وان العلم السابق هذا كفر بالله. فالامام النووي يقول دول عند اهل العلم خرجوا من الملة وكفروا. يقول واما القدرية المتأخرة اللي هم قسموها بقى الحسنة من الله والسيئة منين؟ ها من نفسي. قال فوقع فيهم خلاف فهناك من الحقهم بالقدرية الاول كفارهم يعني وهناك من قال انهم قوم ارادوا ان يحسنوا في القول وان ينفوا عنهم علم وقدر شرا ولم يفهموا الامر على حقيقته فهم جهلة وده زي الخلاف اللي واقع في مثلا بتوع الطرق والكباري والناس اللي بتروح تستغيث بالقبور وتتمسح في الحديد وفي الحجارة تتلمس عندها البركات وتستغيث بها وتطلب منها العون وكذا وكذا وكذا. واقع خلاف من العلم. هناك من كفرهم واخرجهم من الملة اي ملة وانا منه سبعالف يعني. وهناك من عذرهم لجهلهم وان النية ان هم محبين وهم لم يحصلوا شركا بالله وربالة فالتمس لهم عذرا ولا بقول انا مع اللي بيكفرون كده على طول انا بكفره كده هي كده. وطبعا المقام ليس يعني مقام عرض وصرد ادلة ولكن الاخر حتى ولو ثبت اسلامهم في القدرية المتأخرة حتى ولو ثبت اسلامهم حتى وبقول حتى ولو ثبت اسلامهم فقد حبط اعملهم وهذا هو اول شيء محبط للعمل. الشيء الثاني المحبط للعمل طيب رقم اثنين بقى وهو امر فعلي. يبقى احنا خدنا واحد قولي اهو وهناخد واحد ايه فعلي. ورد فيه حديث صحيح في سنن ابن ماجه يحدث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي قال لأعلمن اقواما من امتي. قلت بقى نحط تحت اقوام منين؟ امتي دي نحط تحت هذين خط يعني شو لها الكفر. اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات كامثال جبال تهامة بيضاء. شوف الحسنات قد ايه؟ اقوام من امتي هيجوا معاهم حسنات قد ايه؟ قد ايه؟ قد جبال تهامة. عارف تهامة دي؟ تهامة دي؟ ها؟ بلد مش من بلاد الحجاز عربية مليانة ايه؟ جبال خلاص؟ جبال وجبالها يعني اعلى من جبال مكة والمدينة. فهيجوا هؤلاء يوم القيامة معاهم حسنات شو الكلام؟ كأمثال ايه؟ جبال تهامة بيضة حسنات صرف جدا خلاص صرف جدا. اسمع اللي جاي يجعلها الله هباء منثورا. راح فين؟ يجعلها الله هباء منثورا ليه؟ ده قال ثوبان لما سمع التعليق ده قال يا رسول الله شوف اللي جاي صفهم لنا جليهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. ويلا دول عملوا ايه بالصعب؟ مصوبين بمين؟ علشان ما نبقاش منهم واحنا ما احناش عارفين. صفهم لنا جليهم لنا. ألا نكون منهم ونحن ايه؟ ونحن لا نعلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان شاء الله يجري بعد غد يوم الاثنين ان شاء الله وقدر بعد صلاة العصر اقول لك هم مين وليه وعشان ايه. نعم. الايه بتقول ونفس وما سواها لان امنت فجورات من انت الان والله انت تقيم الحجة على نفسك. افلح من زكاها اللي هو مين حضرتك وخاب من دساها. كل ما جاءك من الله ان الله الهمك الفجور والتقوى اي بين لك طريق ما في انسان من داخله الا ويعرف الحق ويعرف الباطل. باكتسابك انت تسعى الى الحق وباكتسابك انت تسعى الى الباطل. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. سكت يا عملت كده وسكت. بس ما اللي هيعملوه؟ طب اللي هيعملوه؟ اللي انت تاتيك الهدايه من الله الدلاله ربنا يقول لك هذا الخير وهذه الشر. انت اللي بايدك تعمل الخير بايدك تزكي نفسك وبايدك تضيعها وتضيعها بدائر. كتب الله هذا علما ولم يكتبه جبرا. مساله من ابسط ما نكون مش عارف يوقف معاك ليه. بيقول لي سمعت من احد الشيوخ وهو يعطي درسا انه لا اساس في السنة بما يسمى صلاة التسابيح. صلاة التسابيح وارد فيها احاديث ولكن هذه الاحاديث احاديث غير صحيحة. وابن تيمية عليه رحمة الله ضعفها سندا ومتنا. معروف عند اهل الحديث ضعف هذه الاحاديث سندا. ومن ناحية المتن قال ابن تيمية عليه رحمة الله الصلاة نعرفها وصيغة هذه الصلاة جاءت مخالفة للصيغة التي نعرفها. فانت بتبدأ بتسبح مش عارف كم تسبيحة وبعدين تركع تسبح كم تسبيحة وبعدين ترفع كم تسبيحة وبعدين تسجد كم تسبيحة تعتدل كم تسبيحة عشان اللي تجمع لك 150 تسبيحة عشان تطلع لك في النهاية ب 300 تسبيحة ولا 600 تسبيحة. انا ببلش انا ملاحظ انا مش عارف احفظهم احفظهم عندي ولا معتقد بصحته عشان احفظهم. خلاص هذا في النهاية الاخطاء في القرآن يتلى ده حديث ضعيف غير صحيح. فسبحان الله العظيم ابن تيمية يقول وهذه الصلاة بصورتها تجعل العبد ينشغل فيها بالعدد عن المعدود. في الحديث الأوائل في الصلاة عداد عداد كل اللي انت مهتم بيه ضو كام دلوقتي ومش عارف ايه ولقلق واحدة وبواب مش عارف 15 ولا 14 ده ينفع ده ينفع ده ينفع ما بينفع ما بينفع. ولذلك الاسلام حتى في ركوعك وسجودك لم يحصي لك عددا. ما لكش ادي قالك اقلها تسبيحه واكثرها شد حيلك عشان ما تقعدش تشغل نفسك بعد. اهم حاجه تشغل نفسك بالمعدود. سبحان الله دي تبقى طالعه من قلبك. سبحان ربي العظيم دي تبقى طالعه من قلبك. سبحان ربي الاعلى دي تبقى طالعه من قلبك. مش اهم حاجه اقوله كم مره. لا لا. فضعف هذه الاحاديث ابن تيميه سندا ومتنا ولا معه في هذا فهي لا يصح بها حديث. ولذلك ما هي علاقه لي ما تعمل مساجد ليها علاقه. انا بتكلم عن صح وغلط. تقول لي بقى المساجد وانا وزير الاوقاف مش عايز المساجد يا جماعه لا علاقه لي بها. انا اقول الحكم الشرعي والناس ليها ان شاء الله تاخد بيه ولا ما تاخدش بيه حر. بس بس دي حاجة ترجع لهم. انت ما تملك الا تعلم وتنصح بس عندي لا الحمد لله تصليها عندنا ربنا يهدي ويعلمه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ان شاء الله عايز اسال بس سؤال عن وصول تقييد مشير على الاعداد لسه مشان هو انا اسال عن حاجه بس خلاص بتكلم انا بتكلم خلاص انا بتكلم عايز معه المدير ساعتها والله انا بس بتكلم بعدين طيب انا اتكلم اخ يكون من الاخوه الفضلاء ان شاء الله تعالى يكون بيعرف يلزق موكيت علشان مسجد ان شاء الله جابوا له موكيته وعايزين يلزقوه فياتي متطوعا لهذا المسجد هم يوفروا له الاشياء ويكون هو بيعرف يلزق موكيت لو يعرف يقابلني بعد الصلاه ويقول لنا عشان نبعته للمسجد يلزق لهم الموكيت وياخذ الاجر والثواب ان شاء الله تعالى. خلاص بس قال انا عايز دايما في الامور الخلافيه ناخذ بالاحوط اضرب لك مثالا سريعا حتى تفهم. امراه وضعت ولم ينزل عليها دم تغتسل او لا تغتسل؟ هناك من اهل العلم قال هي لا تغتسل لان الاغتسال موقوف بسبب والسبب هو نزول الدم ولم ينزل دم. البعض الاخر قال لا تغتسل فان الموضع لا يخلو من دم حتى وان لم يظهر. هذه الواقعة ما حدثت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله قضى فيها النبي بأمره ولذلك اختلف فيها الفقهاء ما بين موجب يوجب عليها الاغتسال وما بين من يقول لا غسل عليها. تمام ايش نفعل؟ هنا نفتي بالاحوط. الاحوط ايه؟ تغتسل. كذلك الامر حدث عندنا خلاف في توقيت الفتح يبقى ناخذ الاحوط نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نأخر الصلاة. ده هو ده الأخذ الأحوط نؤخر الصلاة. طيب في الصيام ها هناخد بالأحوط نفس القضية يبقى أول ما يبدأ الفجر تمسك ولا تخليك تاكل لحد ما تقيم الصلاة؟ هذا هو بالأحوط. ومن هنا قلت لك إنك تمسك مع أذان الفجر ده هذا هو الأحوط لك وتصلي بعده بنصف ساعة هذا هو الأحوط لك. وصلت الله يرضى عليك. كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب